السلسان غلط عن ناس محسوبة ولي ويل ما عدي ولي ويل ما عدي جنت ساكت جنت غلطان يوم عداي مطلوبة ولي ويل ما عدي أي ولي ويل ما عدي قلكم حيل ما بيها وين وين حيلة أميل الدنيا بيديها والخذ نعتنيلة موت بشبت طارية واسمه بقلبه شيلة خصمي ما دام نقلة ما صير دليلة ابن البارحة الكبران أنا الساتر عيوبة ولي ويل ما عدي ولي ويل ما عدي هنوبة الدنيا حرقها ستر انصب له خيمة والغتني عروح أمه حير خليت أبو بيمة وبس يحجي ألوكو لوكو لوكو ألوكو لوكو لوكو ألوكو لوكو لوكو لوكو لوكو لوكو قاصد واحد ببالي ولي ويل لا يقدر ولي ويل لا يقدر احجي بزود وابقى التاج مسووني من تالي ولي ويل لا يقدر ولي ويل لا يقدر خلي اللصم لا يحجي لا يحرق لدمي سبع طقات جلماتي ما يحتاج جرمي راسم على القمر وجهي وجه الكون اسمي من الموت ما شارك ولا مكسور عظمي والله وما افضها بخير اخلي الخلق مقلوبه ولي ويل ما عدي ولي ويل ما عدي وانا الغيث لها المقروج روح الدول بابحاضها ولي وين عين شلون اضموها اي ولي وين عين شلون اضموها اضحك فاضة يقولون كبرت ما حد يفوضها ولي وين عين شلون اضموها اي ولي وين عين شلون اضموها بويا شيل زم معدن بطك شاب راسه راد وياي يتورط اشل عامل نساسه اعرف السالف ايش قده وادرج قد قياسه هذا بالغبط ابره طاح بيت فاسه اعرف بالوجه نيشان واقضي بيهم رتابه ولي ويل شي عديها ولي ويل شي عديها هنوب الروح مورته بس رايح عطال لسانة واليوم اخبط صافيها وبس يحكي هلوكو لوكو لوكو هلوكو لوكو لوكو هلوكو لوكو لوكو لوكو لوكو لوكو لوكو